بسم الله الرحمن الرحيم. إذا خرج من بلده وقد دخل وقت الصلاة فهل له أن يترخص برخص السفر؟ ستأتي إن شاء الله الليلة هذا المسألة. وإن لم يصل إلا قبل خروج وقتها، ما أدري وش معنى هذا السؤال. شلون؟ وإن لم يصل إلا قبل خروج وقتها، كيف هذا المسألة؟ صح السؤال موجود. إيه طيب. لعله يقصد إذا كان قادم إلى بلده فدخل وقت الصلاة هل يقصر؟ مرة معنا أمس إنه يقصر إذا ما يدخل بلد، ما في إشكال لو قصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام أتم، لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا لأنها وجبت تامة، أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع، أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله، أو ائتم مسافر بمقيم أتم. قال ابن عباس: تلك السنة. رواه أحمد. ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام، أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم، وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام أتم. يقول: وإن أحرم في الحضر ثم سافر، يعني ابتدأ الصلاة وهو مقيم ثم أتمها وهو مسافر. ثم هو مسافر، وهل هذا ممكن إذا كان راكب في سفينة أو طائرة ونحوها؟ فمثلا قد يصلي في السفينة ركعة أو ركعتين في البلد والسفينة تمشي، فخرجت وغادر البنيان وهو لا يزال في صلاته فهل يجعلها صلاة سفر أو صلاة حضر؟ نقول يجعلها صلاة حضر لأن ابتدأها في الحضر فيتمها أربع ظاهر. قال: وإن أحرم في الحضر، أحرم يعني كبر تكبيرة الإحرام، يعني ابتدأ الصلاة وهو مقيم ثم سافر، يعني خرج من بلده وهو يصلي، وهذا يمثلها الفقهاء كمن ركب في السفينة، مثل السفينة واقفة ووقوفها في بلده وهو في بلده، فلما شرع في الصلاة عبرت السفينة، مشت السفينة وهو يصلي، الآن غادرت المكان، هل يجعلها صلاة سفر أو صلاة حضر؟ نقول يجعلها صلاة حضر لأنه ابتدأها مقيم. قال: أو أحرم سفرا ثم أقام أتم، أو أحرم سفرا ثم أقام أتم، وهذا ظاهر عكس الأولى، يعني كان يصلي في السفينة قبل قدومه كبر تكبيرة الإحرام أو صلى شيئا من الصلاة، فوصلت السفينة إلى مكانه وهو يصلي، يقول المصنف يتمها حضرا. وهل في فرق في كلام المصنف عن المسألة الأولى والثانية؟ نعم، أما العلة واحدة، العلة اجتمع حاضر وإباحة، حاضر ومبيح، فالإقامة تمنع القصر والسفر يبيحه، فغلم جارم ها الإقامة، واضح لا؟ المسألة الأخرى العلة هي هي، اجتمع أيضا سفر وإقامة، لكن الأولى ابتدأها مقيم فأكمل، وهذا ما فيه إشكال، واضح لا؟ ويثبت تبع ما نثبت استقلاله. المسألة الثانية ابتدأها سفرا فلما وصل أتمها أربع، طيب لماذا؟ مع أنه ابتدأها سفرا انعقدت على أنه مسافر، واضح لا؟ ولهذا يقول بعض أهل العلم الصحيح في هذه المسألة أنه يصلي ركعتين، يقول بعض الصحيح أنه يصلي ركعتين في المسألة الأخيرة، إذا أحرم في سفر ثم أتم ثم أقام ثم أقام، لأن العبرة بالابتداء، العبرة بابتدائه، العبرة بابتدائه، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فلما شرع فيها ركعتين يجعلها ركعتين، لما شرع فيها ركعتين يجعلها ركعتين، لا سيما وهم يشترطون النية، يشترطون النية للقصر، فهو أول ما شرع ناويها ركعتين، ركعتين. وعلى هذا نقول أما المسألة الأولى ابتدأ الصلاة مقيم ثم سافر تكون صلاة تامة، صلاة سفر، والمسألة الثانية ابتدأها مسافر ثم قام نقول يتمها ركعتين، يتمها ركعتين، لأن العبرة بابتدائه، العبرة بابتدائه. قال لأنها وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم قام أتم، لأنها عبادة اجتمع على حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر، وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا. هذه مسألة السائل قبل قليل ولا ها؟ وكذا لو سافر بعد دخول الوقت، يعني إنسان دخل وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة قبل أن يسافر، أذن المؤذن قبل أن يسافر ثم سافر قبل أن يصلي، سافر قبل أن يصلي، هل يصليها أربعا أو يصليها ركعتين؟ هل يصليها أربع أو ركعتين؟ المذهب يصليها أربع، ويقول المصنف وجوبا، يقول المصنف وجوبا. لماذا؟ يقول اجتمع ها حضر وسفر، هذه قاعدة، إذا اجتمع الحلال والحرام نغلب جانب الاحتياط للشريعة، إن كان الاحتياط في الحرام نغلب جانب الحرام، إن كان الاحتياط في الحلال نغلب جانب الحلال، واضح؟ هنا الاحتياط في الإتمام أو في القصر، الإتمام، فيقول يصلي أربع، يصلي أربعا وجوبا. هذا هو المذهب، هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. والقول الثاني وعليه أكثر العلماء أنه يصلي ركعتين، قول الثاني أنه يصلي ركعتين، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه يصلي ركعتين، لأن العبرة بالأداء، لأن العبرة بالأداء. فإذا أراد أن يسافر وأذن الظهر وهو في بيته، أذن الظهر وهو في بيته، إن صلىها قبل أن يسافر أربع، وإذا خرج من البلد قبل أن يصليها فإنه يصليها ركعتين، فإنه يصليها ركعتين، لأن العبرة بالأداء، العبرة بالأداء. فإذا أداها في الحضر صلى ركعتين، وإذا أداها في السفر صلى، إذا صلى في الحضر أداها أربعا، وإذا صلى في السفر أداها ركعتين، حتى لو دخل وقت، حتى لو أذن المؤذن. قال وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا، لأنها وجبت تامة، لأنها وجبت تامة. نقول الصلاة وجبت، الصلاة وجبت، فوقت الأداء تترتب، يترتب حكمها وقت الأداء، إن كان في الحضر نقول ثبتت في ذمته تامة، وإن أدها في السفر نقول ثبتت في ذمته ركعتين، ثبت في ذمته مقصورة. قال أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها، لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع. ذكر صلاة حضر في سفر، إنسان نسي صلاة الظهر وهو مقيم وهو في بلده، ما صلى الظهر نسيه ثم سافر، وهو في سفره ذكر أنه لم يصلي الظهر بالأمس وهو الآن مسافر، والصلاة إذا نسيها أو نام عنها هيصليها إذا ذكرها وجوبا، لا كفارة لها إلا ذلك، فيجب أن يصلي في الحال، يجب أن يصلي في الحال. الآن مسافر، هل يصليها ركعتين لكونه على سفر أو يصليها أربعا؟ نقول يصليها أربعا، هذا الصحيح كما ذهب إليه المصنف، يصليها أربعا لأنها ثبتت في ذمته أربعا، لأنها ثبتت في ذمته أربعا. فيصليها أربع، يصليها أربع. قال: أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها، لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع، وهو أربع. قال: أو عكسها. قال: أو عكسها، يعني ذكر صلاة سفر في حضر، ذكر صلاة سفر في حضر، يعني إنسان مسافر ونسي أن يصلي الظهر وهو مسافر، ولما وصل إلى بلده تذكر أنه بالأمس ما صلى الظهر، والظهر الآن في ذمته كم ركعة؟ ركعتين. والمصنف يقول يصليها أربع، يصليها أربع. لماذا؟ لأنها الآن حال القضاء مقيم ولا مسافر؟ مقيم، فزال العذر الذي يقصر من أجله، زال العذر الذي يقصر من أجله، فيصليها أربعا، يصليها أربعا. ظاهر ما بظاهر؟ ولكن القول الثاني في هذه المسألة أن يصليها ركعتين، قول الثاني أن يصليها ركعتين، لأنها وجبت في ذمته ركعتين، لأنها وجبت في ذمته ركعتين، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أن يصليها ركعتين. لأن عندنا قاعدة، عندنا قاعدة، وهو أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. فإذا كان القضاء تامة، إذا كان الأداء تامة فالقضاء مثله، كان الأداء تامة فالقضاء مثله، وإذا كان الأداء مقصورة فالقضاء مثله، فالقضاء مثله. فما دام ثبت في ذمته ركعتين فإنه يصليها ركعتين، يصليها ركعتين. أما المسألة الأولى فالأمر ظاهر، يصليها أربع، المسألة الأولى أربع، لأن ثبتت في ذمته أربع في الحضر، وهذه نسيها في السفر فثبتت في ذمته ركعتين، ثبتت في ذمته ركعتين. قال: لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع، أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم، لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله، بطل بزواله. وهذا هو المذهب أيضا، أذهب الشافعية، لكن القول الثاني أذهب الأحناف وعليه جمع المحققين هو الراجح، مذهب الثاني مذهب الإمام حنيفة، مذهب الإمام مالك، اختيار شيخنا رحمه الله تعالى وغيرهم، أنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر يصليها ركعتين، يصليها ركعتين، لأنها ثابتة في ذمته ركعتان، وهو مطالب بما ثبت في ذمته. قال: أو ائتم مسافر بمقيم أتم. قال ابن عباس: تلك السنة، رواه أحمد. طيب عندنا هنا كم مسألة يتم على المذهب؟ كم مسألة إذا ذكر صلاة حضر؟ لا، إذا نعم إذا ذكر صلاة حضر في سفر، أو الثانية صلاة سفر في حضر، في حضر. ثالثة إذا دخل الوقت ثم سافر. الثالثة لا لا، الأولى إذا أحرم في الحضر ثم سافر، الثانية أحرم في السفر ثم أقام وصل بلده، الثالثة ذكر صلاة حضر في سفر، الرابعة سفر في حضر، الخامسة صلى خلف مقيم، صلى خلف مقيم. كم مسألة عندنا الآن؟ خمس يتم، وبعضها بعضها مرجوح، بعضها مرجوح، لكن على المذهب خمس. الخامسة قال: أو تم مسافر بمقيم، تم مسافر بمقيم، إذا صلى المسافر خلف المقيم، إذا صلى المسافر خلف المقيم فيجب عليه الإتمام، يجب عليه الإتمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، فلا تختلف عليه، فلا يجوز الاختلاف على الإمام ولا ينفصل عنه، يصلي معه، يصلي معه. فإذا كان الإمام يصلي أربع فإنه يصلي أربع، إذا كان الإمام يصلي أربع فإنه يصلي أربع. أما إذا لم يدرك من الصلاة شيء فالأمر ظاهر، وهذا ما عليه جماهير العلماء، ما عليه جمهور أهل العلم، أنه إذا صلى خلف المقيم يتم، إذا أدرك من الصلاة ولو ركعة، إذا أدرك من الصلاة ولو ركعة فإن عليه الإتمام. هذا مذهب الجماهير، هذا مذهب جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبقي عندنا مسألة: إذا لم يدرك من الصلاة شيء، إذا لم يدرك من الصلاة شيء، فالجمهور يتم، الجمهور أيضا يتم حتى لو أدرك التشهد الأخير، الجمهور يتم رحمهم الله. وهو اختيار شيخنا أيضا، يقول يتم حتى لو أدرك التشهد، حتى لو أدرك التشهد لأنه يتم بمقيم، لأنه يتم بمقيم. والقول الثاني هو مذهب المالكية الإمام مالك أنه لا يلزمه الإتمام، إذا لم يدرك من الصلاة شيء فإنه لا يلزمه الإتمام، لقول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو الآن ما أدرك شيء من الصلاة، الآن ما أدرك شيء. ونقول نعم المقيم المساور إذا تم بمقيم ويتم إذا أدرك، هل هنا أدرك من الصلاة شيء؟ ما أدرك شيء، فيقول لا يلزمه الإتمام، لا يلزمه الإتمام. وأما على ما سبق هذه المسألة إحكام من أدرك الصلاة إحكام المأموم إلى غيره، من أدرك من الصلاة ركعة إدراك الوقت قبل غروب الشمس أدرك ركعة، على القاعدة ها نقول هل يتم أو لا يتم؟ لا يتم، على هذا الدليل نقول لا يتم، من لا يلزم الإتمام يصلي ركعتين، لكن الأحوط أن يتم، الأحوط الإنسان في هذه المسألة أن يتم، لعموم قول ابن عباس لما سئل ما بال المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم، قال تلك السنة، تلك السنة، فالأحوط أن يتم، الأحوط أن يتم حتى لو أدرك التشهد، حتى لو أدرك التشهد. قال أو يتم مسافر بمقيم. أما ابن حزم رحمه الله فإنه يقول لا ما تصح صلاة المسافر خلف المقيم أصلا، ما تصح، ما تصح لو أتم، يقول لو أنه أتم فإن الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأن ابن حزم يقول فرض المسافر كم؟ فرض ركعتين، وإذا صلى أربع زاد على الفريضة، زاد على الفريضة فبطلت صلاته، لا بد أن يصلي ركعتين، لكن الراجح مذهب الجمهور بلا إشكال. قال قال ابن عباس تلك السنة، رواه أحمد تلك السنة، والمراد بيقول ابن عباس تلك السنة المراد الطريقة الواجبة، المراد بيقول السنة يعني السنة الواجبة، يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الواجب اتباعها، هذا مراده، وليس مراده السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه، لا ليس هذا مراد، إنما مراد تلك السنة الواجبة، يعني تلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تلك هدي عليه الصلاة والسلام. قال ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف لعذر فيلزمه الإتمام، نعم يلزم المأموم الإتمام، لو أن المسافر صلى خلف مسافر والمأموم مقيم، أحد المأمومين مقيم، فحصل للإمام شيء وتقدم المأموم، تقدم من خلفه والذي خلفه مقيم، معلوم أنه سيصلي صلاة تامة، لكن لو بقي على كونه مأموما فإن الإمام سيصلي ركعتين، وإذا سلم يقوم المقيم ويأتي من فاته، أما هنا تقدم المقيم وإذا تقدم سيصلي أربعا، فيلزم المأموم أن يتم، يلزم المأموم أن يتم. ولماذا المصنف نص على هذه المسألة؟ انتبهوا، لماذا نص على هذه المسألة؟ لأنهم يشترطون أن القصر لا بد له من النية، لا بد أن ينوي القصر، لو ما نوى ما تصح الصلاة، لو ما نوى يعني المسافر الآن لو ما نوى أن يصلي ركعتين فإن الصلاة ما تصح، القصر ما يصح، لا بد أن ينوي، صحيح أنها ما تشترط النية، لكن هنا المأموم المسافر الذي صلى خلف مسافر من الذي كان بنيته ركعتين صح، فلما استخلف الإمام استخلف شخصا مقيما، الآن المأموم سيغير نيته ولا سيغير نيته، فنص على هذه المسألة أن هذا لا يضر، أن تغيير النية هنا فإنه لا يضر، لأن متابعة للإمام، متابعة للإمام. قال رحمه الله تعالى ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام. أو ائتم مسافر بمن يشك فيه، بمن يشك فيه، نعم إذا شك المأموم مسافر وشك في هذا الإمام هل هو مسافر أو مقيم، ما هو الأصل؟ ها الأصل في الإنسان أنه مقيم، فيبقى على الأصل، يبقى على الأصل. قال أو تم مسافر من الشك فيه أو في إقامته وسفره لزمه الإتمام لزمه أن يتم لزمه أن يتم. طيب هل فيه تحري هنا؟ نقول نعم الراجح فيه تحري. يعني الإنسان الآن شك في هذا الإمام هل هو مسافر أو مقيم كما يحصل في الطرقات، جماعة يصلون فيهم إمام وأنت أتيت ولا تدري هل هذا الإمام مقيم أو مسافر وأدركت معه ركعة. الصحيح في هذه المسألة أنه يجتهد، يعني ينظر الإمام هل حالته حالة مسافر، هل عليه هيئة السفر ونحن، فإن غلب على ظن أنه مسافر قصر، وإن غلب على ظن أنه مقيم ها أتم أتم. وهذه المسألة متى تكون متصورة؟ ها إذا أدرك معه ركعة واحدة أو ركعتين، هذا ممكن ما يدري هل هو مسافر ولا مقيم لأنه سيسلم بعد ركعتين فاته شيء من الصلاة. أما لو أدرك معه الصلاة من أولها من تكبيرة الإحرام هل يحتاج أن يجتهد؟ لا ما يحتاج أن يجتهد، ما يحتاج أن يجتهد. لكن إذا لم يدرك معه شيء فإنه يجتهد، فإن رأى عليه أثار السفر قصر، وإن رأى عليه أثار الإقامة أتم إذا سلم الإمام. قال أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم وإن بان أن الإمام مسافر، وإن بان الإمام مسافر. يعني لو أن الإنسان شك في هذا الإمام ودخل معه في الصلاة وصلى معه ركعتين وسلم وهو لا يزال شاك هل هو مسافر ولا مقيم، بعد ما سلم اتضح أن الإمام مسافر، اتضح أن الإمام مسافر، المصنف يقول يتم، واضح ولا لا؟ يتم. لماذا؟ لأنه دخل معه وهو في شك، دخل معه وهو في شك، والذي في شك يلزمه ها الإتمام، صح ولا لا؟ واليقين متى حصل؟ بعد ما انتهت الصلاة، عند الصلاة، فعليه أن يتم، عليه أن يتم، واضح ولا لا؟ والراجح خلاف هذه المسألة، الصحيح في هذه المسألة أنه إذا اتضح أنه مسافر فإنه يكفي، اتضح أنه مسافر فإنه يكفي. قال وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته، لعدم نيته لأن الصلاة الآن انتهت ولم ينوي القصر والإمام مشكوك فيه، لكن الصحيح أنه يصلي ركعتين إذا بان الإمام أنه مسافرا فالمأموم تكفيه صلاة ركعتين، تكفيه صلاة ركعتين، لأن النية للقصر لا يشترط على الصحيح، النية للقصر ليست بشرط، ليست بشرط، وسيأتي دليلها في حينها. قال لعدم نيته لكن إذا علم وغلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر. طيب الآن دخل مع الإمام علم أنه مسافر، ما الذي له؟ القصر. أو غلب على ظنه أنه مسافر ها له القصر، يعني غلب على ظنه بأمارة أو هيئة لباس ونحوه، لكن بقي عندنا مسألة أخرى ها وهي أن إمامه نوى القصر وبناء عليه نسأله هل نويت القصر أو لا، واضح ولا لا؟ لكن إذا قلنا أصلا نية القصر لا تشترط، هل ترد هذه المسألة؟ لا ترد، فنرتاح من هذه التفريعات، واضح ولا لا؟ طيب قالوا أن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر، عملا بالظاهر يعني عملا بالقرائن، عملا بالقرائن. وعلى هذا ما حكم النية القصر، ما حكم النية للمسافر في قصر الصلاة؟ هل يشترط للمسافر أن ينوي قصر الصلاة أو لا؟ المذهب يشترط، مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي أنه يشترط نية القصر، يشترط نية القصر لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات. والقول الثاني أنه لا يشترط، أن النية لا تشترط في القصر، وهذا مذهب الإمام مالك، مذهب أبي حنيفة، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. أنه لا يشترط نية القصر، والسنة دلت على هذا، السنة دلت على هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى بأهل مكة صح، وقصر وقال أتموا فإن قوم سفر، أتموا فإن قوم سفر، ومعلوم أنهم صلوا وراه ما عندهم نية قصر ولا غيره. ولم ينقل عنه في أسفاره أنه كان يقول للصحابة إننا سنقصر، ولا عن أحد من أصحابه أيضا خلفاء. وعلى هذا الصحيح أنه لا يشترط نية القصر، إنما تشترط نية الصلاة، النية شرط من شروط الصلاة. أما كون الصلاة مقصورة أو تمام فإن هذا لا يشترط، فإن هذا لا يشترط. قال وإن قال إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر، لم يضر، نعم هذا لا يضره، هذا يضر لأنه علق النية بالمقصود. يعني إذا دخل مع الإمام في الركعة الأولى، دخل مع الإمام في الركعة الأولى فنوى، إن قصر الإمام قصر وإن أتم أتم، فإن له ذلك، له ذلك، تكفي نيته هذه، إن قصر الإمام يقصر معه وإن أتم يتم معه. قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت. هذه الحالة كم، كم مرة معنا حالة لابد أن تضبط هذه المسائل، خمس ولا ست؟ طيب نستحضرها. ها نعم، الأولى أحرم في الحضر، لا أي صح، وأحرم في السفر ثم أقام. ثالثة ذكر صلاة حضر في سفر. الرابعة ذكر صلاة سفر في حضر. الخامسة لا قبله، قبله دخل الوقت قبل أن يسافر وجبت في ذمتي أربع. السادس تم خلف مقيم، صلى خلف مقيم، هذا ست. السابعة فسدت صلاته، فسدت صلاته ويلزمها إتمامها. إذا فسدت الصلاة وقد وجب عليه إتمامها، يعني المسافر فسدت صلاته التي يجب أن يتمها فسدت، يعني مقيم مسافر صلى خلف مقيم، مسافر صلى خلف مقيم صح ولا لا، ثم اتضح له أنه محدث، الآن صلاته فسدت ولا ما فسدت؟ لو ما فسدت كم سيصلي؟ أربع. الآن فسدت الصلاة، سيذهب ويتوضأ ويصلي وحده وهو مسافر، كم يصلي؟ يصلي أربع. هذا مذهب الإمام الصلاة، إذا فسدت صلاته التي يريد إتمامها لأنها أصلا وجبت في ذمته كم؟ وجبت أربع، فهنا يقول يلزمه إتمامها، يلزمه إتمامها. وما هي الصلاة التي يلزمه إتمامها؟ الحالات السابقة، إذا فسدت صلاة واحدة من الحالات السابقة فذهب يعيدها فعليه الإتمام، ثم ما يريد. واضح أو واضح؟ طيب يقول أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، متى يلزمه إتمامها؟ قال لكونه اقتدى بمقيم أو لم ينوي قصرها مثلا. هذا مثال، هذا مثال، وهذا المثال يطرد في كل حالة الصلاة يجب أن يجعلها أربع، أي صلاة يصليها يجب أن يجعلها المسافر أربع، فإذا فسدت وأعادها من جديد فيلزم أن يعيدها كم؟ أربع. نعم صح صح، تم من الشك. نعم كم صارت؟ ثمانية. ممتاز، ترى هذه المسألة لو ترقم على حدة تحفظ مهمة، مع أن بعضها مرجوح، لكن هذا من باب التأصيل العلمي، التأصيل العلمي أن كل إنسان ضابط المذهب، ضابط أصول المذهب ومسائله، وبعدين يرجح ما يراه. طيب قال وأحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم أو لم ينوي قصرها مثلا ففسدت بحدث أو نحوه وأعادها أتمها، أتمها. طيب ما هو الدليل؟ ما في دليل. إذن احتجوا بأي شيء؟ احتجوا بتعليل، يعني الحكم إما أن يكون له دليل أو يكون له علة، له تعليل. ما هو التعليل؟ قال لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها. الآن لما تلبس بالصلاة خلف المقيم ماذا كانت صلاته؟ ها أربعة، وجبت عليها أربعة، فأحدث يرحمك الله، أحدث، فإذا أراد أن يعيدها يجعلها أربعة، ثلاثة من العيدة يجعلها أربع. واضح ولا لا؟ طيب، والراجح في هذه المسألة نعم القضاء يحكي الأداء، نعم، والراجح في هذه المسألة أن يصليها ركعتين ولا يصليها أربع. الراجح أن يصليها ركعتين، لأن الإتمام لأجل متابعة الإمام، الإتمام لأجل متابعة الإمام، ها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لكن يعني مسألة عندي في الحقيقة فيها أيضا تردد، لكن بناء على القاعدة لو أنه أبطلها متعمدا يعني هذا يعني ممكن، لو أبطلها متعمدا يعني ممكن يقال مذهب، مع أن يعني ما تطمئن النفس إليه. لكن على كل حال السبب في كونه أتم ها لأجل متابعة الإمام، والآن زالت متابعة الإمام، ما عدا متابعة الإمام، فكيف يصلي أربع مسافر؟ فالصحيح أنه يصلي ركعتين، الصحيح أنه يصلي ركعتين. قال أعادها أتمها لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه به أو لم ينوي القصر عند إحرامها. هذه كم؟ هذه التاسعة؟ طيب تاسعة، نعم فايز، ما هو العدد؟ لا تشتغلون به. طيب نحسبها جميعا، يعني لا تحسبونها وأنا أتكلم تروح عليكم بعض المسائل. سنعود الآن لها، إذا انتهينا سنعود للمذهب ونخرج كم الراجح وكم الذي على المذهب. طيب أو لم ينوي القصر عند إحرامه، هذه ها التاسعة. طيب المهم ضعوها، إذن هذه المسألة الأخرى. إذا لم ينوي القصر عند إحرامه، يعني إنسان مسافر، إنسان مسافر فصلى ولم ينوي القصر، نوى أن يصلي الظهر أو العصر ولم ينوي القصر، يقول المصنف يلزمه إتمامه، صح؟ طيب ما نوى الإتمام؟ مشكلة، ماذا نقول؟ نقول أصلا نية الإتمام لا تجب، لو أن نية الإتمام واجبة لألزمنا بها كل مقيم، صح ولا لا؟ فالأصل أن الصلاة تامة ما يحتاج أن ننويها، ما دام نوى أنها ظهر أو عصر انتهت القضية. أما القصر فهو حكم طارئ على الصلاة، طرأ على المسافر فيحتاج إلى نية، ثم معي. أما الإتمام ما يحتاج إلى نية، لأن هذا هو الأصل وهو الواجب وهو المطالب الإنسان فيه، ولا تجد أحد يصلي الصلاة إلا على العدد التي فرضت عليه. فهو هنا لم ينوي القصر ولم ينوي الإتمام، يقول المصنف أتمه، صنف أتمها، ها. والصحيح أن النية لا تشترط، ما دام النية من البداية ما تشترط فلا يشترط أن ينوي القصر، فالصلاة صحيحة، صلاة صحيحة ولا يتمها. قال أو لم ينوي القصر عند إحرامه لزمه أن يتم لأنه الأصل، وإطلاق النية ينصرف إليه، ينصرف إليه. إذا كانت النية مطلقة، ما معنى مطلقة؟ ها يعني نوى صلاة، نوى صلاة الظهر، هذا الإطلاق، نوى صلاة الظهر، هذه تسمى نية مطلقة. النية المطلقة تنصرف لأي شيء؟ تنصرف إلى الصلاة المفروضة على ما هي عليه على الدوام، والصلاة على الدوام مفروضة كم؟ أربعة. وإطلاق النية ينصرف إليه، ينصرف إليه. أو شك في نيته، أو شك في نيته أي نية القصر أتم، لأن الأصل أنه لم ينويه، الأصل أنه لم ينويه، واضح؟ من يعرف لم ينويه؟ نعم، فعل مضارع مجزوم بأي شيء؟ حسنت، مجزوم بلم، نعم بلم. طيب علامة جزمه؟ طيب نعم أحسنت، ينوي حرف على الياء، لم ينويه. طيب والها؟ ضمير متصل في محل نصب، في محل نصب، نعم. طيب متصل مبني على الجر ينوي في محل نصب مفعول به، طيب نعم. لا كيف فعل؟ شيل الضمير واجعل اسم ظاهر، اذا اردت ان تعرف يعني احراب الضمير احذف الضمير وضع مكانه اسم ظاهر. اذا لم ينوي الصلاه، اذا لم ينوي القصر شيل الضمير وضع اذا لم ينوي القصر، صار ها صار مفعول به ولا فاعل؟ طيب إذن هذه المسألة الأخرى، أو شك في نيته، شك في نيته. قال أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، يعني نوى أن يقيم في البلد أكثر من أربعة أيام، أربعة أيام طيب كم المسائل السابقة؟ عشر. نعم عشر. هذه الحادية عشر. عشر. طيب الأولى كل واحد منكم انتبهوا يميز لنا الراجح. واحد منكم يصير مسؤول عن الراجح بعدين ننظر كم الراجح كم المذهب. إذا صلى في سفر ثم أقام، إذا أحرم في سفر ثم أقام. لا احنا الان نحن على المذهب الراجح قيل اذا انتهينا اخبرنا به. نعم اذا احرم في حضر ثم سافر. الثانيه اذا احرم في سفر ثم اقام. ثالثه اذا دخل وقت الصلاه. لا باقي باقي. ذكر صلاه سفر في حضر وذكر صلاه حضر في سفر. هذه كم؟ انا اريد في رؤوسكم ما يحتاج حفظ سهله. طيب هذه الرابعه. الخامسه لا قبل دخل الوقت ثم سافر. دخل الوقت ثم سافر. السادسة تم إذا صلى خلف مقيم. هذه السادسة. السابعة إذا لم ينوي. أحسنت. إذا تم بمن يشك في إمامته. الثالثة النية قبلها. طيب إذا أحرم بالصلاة يلزمه إتمامها ثم فسدت. الثامن. التاسع إذا لم ينوي القصر. إذا لم ينوي القصر. نعم ذكرنا. الثامن. العاشر أو شك في نيته. العاشر أو شك في نيته. الحادي عشر. الحادي عشر نوى إقامة أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. هذه كم مسألة؟ 11. 11 مسألة. طيب 11 الراجح منها ها إذا أحرم في سفر ثم أقام يتم. صح ولا لا؟ صحيح. إذا أحرم في سفر ثم أقام. إذا ذكر صلاة سفر في حضر. صح ولا لا؟ إذا ذكر حضر في سفر يتم. صحيح. لأنه إحنا ما نتكلم عنه خلاص. يعني نتكلم عن الراجح. المذهب ذكر كم مسألة؟ 11. طيب الراجح إذا أحرم مسافر ثم أقام. كبر في الصلاة مسافر ثم أقام. صح. الثانية إذا ذكر حضر. إذا ذكر حضر في سفر. إذا ذكر حضر في سفر لا أنت بالإتمام ولا تبالقصر. لا حنا بالراجح يا أخي. حنا بالراجح. إذا ذكر صلاة سفر في حضر هذا الراجح. ماذا بيتم الراجح؟ صلي ركعتين. صح الراجح. الراجح يعني الظاهر من ليلة مرة ها محتاس فيه. المذهب ذكرنا. شوف المذهب ذكرنا 11 حالة يصلي أربع يتم الصلاة. صح جي. الآن نريد أن نأخذ الراجح خلاف المذهب التي يصليها ركعتين. صح. أحرم في سفر ثم أقام. صح ولا لا؟ طيب الثانية إذا ذكر صلاة سفر في حضر. ممتاز. نعم. الثالثة نعم. إذا دخل الوقت ثم سافر. الرابعة إذا شك وغلق على الأرض. نعم. إذا لم ينوي القصر. صح ولا لا؟ إذا تم إذا لا لا ما احتاج. الشك معروف. الشك معروف ما في راجع. نعم نعم نعم أحسنت. إذا صلى صلاة يلزمه إتمامها ثم فسدت. هذا الخامسة. صح. وبعدها أخذنا أربعة. ذكرنا ما ذكر النية. ذكرنا ألف. لا الشكين ما احتاج. خمس. إذن المسألة المرجوحة خمس. والسادسة سنتكلم عنها إذا أقام أكثر من أربعة أيام. أربعة أيام. قال رحمه الله تعالى أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. أكثر من أربعة أيام أتم. وإن أقام أربعة أيام فقط قصر. لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع إلى آخره. بالنسبة هل السفر محدد بزمن أو لا؟ هل السفر محدد بزمن أو لا؟ يعني الإنسان إذا سافر وأقام في بلد وهو مسافر هل هو محدد بزمن أو لا؟ هل هو محدد بزمن أو لا؟ أولا نقول هذه المسألة تنقسم إلى ثلاث أقسام. تنقسم إلى ثلاث أقسام. انتبه. القسم الأول أن ينوي البقاء في بلد الغربة أن ينوي البقاء في بلد الغربة، يعني ينوي به إقامة دائمة، ينوي به إقامة دائمة، فحكمه حكم المقيم، هذا ما في خلاف. أن ينوي البقاء في بلد الغربة، إنسان سافر من الحفر ونوى البقاء في الرياض، ها فهنا يأخذ أحكام المقيم باتفاق، يأخذ أحكام المقيم باتفاق، مع أنه ممكن بعد مدة أو سنة أو سنتين يغير رأيه وينتقل من الرياض إلى بلد آخر، لكن هنا أقام إقامة مطلقة غير مقيدة بزمن، فهذا حكم حكم المقيم، حكم حكم المقيم. المسألة الثالثة، الثانية، القسم الثاني، أن ينوي الإقامة لغرض مقيد بزمن، أن ينوي الإقامة لغرض مقيد بزمن لكن لا يدري كم الزمن، أن ينوي الإقامة في بلد مقيد بزمن ولا يعلم كم الزمن، فقد ينتهي اليوم أو ينتهي غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد سنة، ما يدري، كل يوم يقول أنتهي اليوم، كل يوم يقول لعلي أنتهي اليوم، لعلي أنتهي غدا، فهذا يقصر ولو بقي سنوات باتفاق، هذا يقصر ولو بقي سنين. إنسان ذهب للرياض عنده شغل، عنده شغل، وكل يوم يقول لعلي خلص اليوم أو بكرة، لعل شغلي ينتهي اليوم أو بكرة، فبقي سنتين أو ثلاث، وش حكمه؟ حكمه مسافر، حكم مسافر باتفاق. إذن عندنا الآن مسألتان، ها خارج محل النزاع، من ذهب وأقام إقامة دائمة، والثاني ها من أقام لمدة لكنها غير محددة، ما يدري كم هذه المدة. القسم الثالث هو الذي وقع فيه النزاع، القسم الثالث إذا كانت إقامته محددة بزمن معين، القسم الثالث إذا نوى الإقامة زمنا معينا، زمنا محددا، فهل هو مسافر أو لا، هل هو مسافر يأخذ أحكام المسافرين أو مقيم، يعني حددها، شغله ينتهي بعد يومين أو ينتهي بعد عشرة أيام أو ينتهي بعد سنة، المهم لغرض محدد، إذا انتهى الزمن رجع، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، والخلاف فيه طويل وقديم وحديث، وألفت فيه المؤلفات، وحصلت فيه الردود أيضا، والقول الأول، قول الأول مذهب الحنابلة، قول الأول مذهب الحنابلة أنه إذا أقام أكثر من أربعة أيام فهو مسافر، إذا أقام فهو مقيم، إذا أقام أكثر من أربعة أيام فهو مقيم، لا يأخذ حكم المسافر. نعم إذا نوى، هذا هذه المسألة الثالثة محدد الزمن، إذا أقام أكثر من أربعة أيام ها فإنه يأخذ أحكام المقيم ولا يكون مسافر، هذا المذهب. فإذا قدم الرياض مثلا يوم السبت، له السبت والأحد والاثنين والثلاثة، أربعة أيام، إذا سافر فيها فهو مسافر، وإن بقي أكثر منها فهو مقيم، لا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا يفطر في رمضان. القول الثاني مذهب الشافعية والمالكية، مذهب الشافعية والمالكية كالحنابلة، كالحنابلة، لكن لا يعدون يوم الدخول ويوم الخروج، لا يعدون يوم الدخول ويوم الخروج، فيقول إذا أقام أكثر من أربعة أيام ولا يحسب اليوم الذي قدم به واليوم الذي سافر به، فهنا لا يقصر، لا يقصر. طيب على المثال السابق، وصل الرياض السبت، فيكون له الأحد الاثنين الثلاثة والأربعة، وسافر من الرياض الخميس، يعتبر مسافر، مسافر. والحنابلة لا، حامل 4 أيام. المالكية والشافعية 4 أيام، لكن لا يعدون اليوم الذي قدم فيه واليوم الذي سيسافر فيه. واضح ولا لا؟ وعمدتهم إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، إقامة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. وأرجو أن تنتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة يوم رابع، يعني قدم مكة يوم 4/12، وبقي في مكة يوم 4/8، يوم 4/5/6/7، هذه 4 أيام وهو باقي في مكان واحد. ويوم 8 انتقل من مكانه إلى منى. ولهذا لو أن إنسان الآن سافر للرياض وثلاث أيامه في الرياض، واليوم الرابع انتقل إلى جهة أخرى بجوار الرياض، واليوم الخامس انتقل إلى جهة أخرى، يقول هذا مسافر، ترى مسافر، لأنه ما بقي في مكان واحد. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى أي شيء؟ إلى منى، ثم من منى انتقل إلى عرفة، ثم من عرفة رجع، مع أنه أقام في مكة 10 أيام. يقول أنس أقام 10 أيام يقصر الصلاة، لكن 10 أيام هذه ليست في مكان واحد، ليست في مكان واحد، التي في مكان واحد كم؟ 4 أيام. طيب لماذا حددوها في 4 أيام؟ طيب لماذا حددوها في 4 أيام؟ قالوا لأن الأصل، انتبهوا، الأصل أن المسافر لا يترخص بأحكام السفر إلا إذا كان مع الطريق يمشي. أي بلد ينزل به خلاص، لو ينزل يوم واحد، الحين الإنسان الآن ذهب من الحفر يريد الرياض، بقي في المجمعة يوم، وش الأصل؟ أن خلاص مقيم ما دام في بلد فيصلي الصلاة تامة. لماذا ما قلنا إذا أقام يوم أو يومين في المجمع مثلا يقصر؟ لماذا قلنا 4 أيام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر. وإلا الأصل أن كل مسافر يمر ببلد ويبقى فيه ولو يوم، شو نقول؟ نقول لا تقصر، لأن القصر للمسافر. وأنت الآن نزلت في بلد، ومن نزل في بلد فإنه لا يقصر الصلاة، وإذا سافر يقصر، وإذا نزل لا يقصر. طيب ما دام قلنا إذا نزل لا يقصر، لماذا استثنينا 4 أيام؟ لأن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام حصل نقول إذا نزل في بلد مدة يوم يقصر، مدة يومين يقصر، 3 أيام يقصر، 4 أيام يقصر، ما عدا لا. لو ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام كان نقول إذا بقي في بلد ولو يوم واحد فإنه لا يكون مسافر، لا يترخص. إنما الترخيص لمن جد به السير، لمن السير يمشي. أنتم معي الآن؟ فما دام النبي صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام استثنينا هذه 4، وإلا الأصل أن الصلاة تامة في أي بلد تبقى فيه ولو يوم واحد، هذا الأصل. وهذا حلال، هذه ما ذكروه وما قعدوه، لكن من قال أن هذا هو الأصل؟ ما في دليل يدل أن هذا هو الأصل، لكن لما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا به وأصلوا فقالوا 4 أيام. المالكية والحنفية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام. نعم، الشافعية والمالكية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام. ويوم الدخول والخروج هذا اجتمع فيه الطريق واجتمع فيه البلد فأخذ حكم المسافر فلا نعده. واضح ولا لا؟ القول الثالث مذهب الحنفية، قول الثالث مذهب الحنفية، فإنهم يقولون 15 يوم، إذا أقام أكثر من 15 يوم فإنه يتم، إذا بقي 15 يوم يتم، وأقل من 15 يوم مسافر، وأقل من 15 يوم مسافر. الدليل قالوا هذا هو الوارد عن بعض الصحابة، هذا هو الذي ورد عن بعض الصحابة، ورد عن ابن عباس، ورد عن ابن عمر أن ابن عباس سئل ابن عباس وابن عمر كلاهم قال إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم 15 فأكمل الصلاة. إذا قدمت بلدة وفي نفسك أن تقيم 15 يوما فأكمل الصلاة. هذا رواه الطحاوي. فإذا قام 14 يوم يعتبر مسافر، وإذا قام 15 يوم يعتبر مقيم، يعتبر مقيم. والسبب في هذا الخلاف، هذا الاضطراب، أنه ليس هناك دليل نص صريح ينحل معه النزاع ويفصل في القضية. يعني النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وأفعاله يعني ليست دلالتها قطعية على أن المسافر يقصر ولو بقي أشهر، وليست قطعية على أنه لا يقصر بعد 4 أيام أو 15 يوم، صح ولا لا؟ والأدلة هنا تطرق إليها الاحتمال. باقي عندنا الأصل، عموم الأدلة هو إذا ضربتم في الأرض. ولهذا نقول القول الرابع، قول الرابع أن العبرة بالسفر العرف، أن الإنسان العرف في المسافة، لا، أن الإنسان مسافرا ما لم ينوي الاستيطان أو الإقامة المطلقة. القول الرابع أن الإنسان مسافر ما لم ينوي الاستيطان أو الإقامة المطلقة. الاستيطان ينزل البلد يستوطن خلاص، هذا الاستيطان. الإقامة المطلقة أن يأتي بلد فيبقى به، رغب به وارتاح لهذا البلد فبقي به، وليس في باله الآن أن ينتقل عنه، لا، ممكن ينتقل عنه يوم من الأيام إذا طاب خاطره منه وانتهى سيخرج. والذي يقيم إقامة مطلقة مثل التجار، أحيانا التجار يسافرون إلى بلدان ويبقون فيها، يبيعون ويشترون الآن ارتاحوا، الآن هم ما عزموا على مدة معينة، شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لا، أعجبتهم المنطقة فبقوا فيها مع أنهم سيرجعون. ومثله السفراء في الدول، الآن السفير يتعين في دولة ليست بلده لكنها إقامة مطلقة، ما حد بزمن ويرجع. ومثل العمال الذين يأتون فيز يشتغلون هنا، هذه إقامة مطلقة، ما حدد أن يأتي سنة أو سنتين ويرجع، لا، يعمل في هذا البلد لأنه رغب فيه وفتح له فيه باب رزق فارتاح فأقام، هذه تسمى إقامة مطلقة. من نوى الاستيطان أو نوى الإقامة المطلقة فإنه يكون مقيما، أما من لم ينوي الاستيطان ولا الإقامة المطلقة فإنه يكون مسافرا. ومن هو الذي لم ينوي الاستيطان ولا الإقامة المطلقة؟ هو الذي أتى لغرض محدد بزمن، متى من تهرج، أتى لغرض محدد بزمن، أتى لغرض ينتهي بعد 4 أيام أو بعد 10 أيام أو بعد 6 أشهر أو بعد سنة سينهيه ثم يرجع، فهذا يأخذ أحكام المسافر، هذا يأخذ أحكام المسافر. هذه المسألة الرابعة، هذه المسألة الرابعة أنه لا يحدد بزمن ما دام أنه ما نوى الإقامة المطلقة ولم ينوي الاستيطان فهو يعتبر مسافر، ويعتبر مسافر. وللبحث بقية ومناقشة الأدلة تكون إن شاء الله السبت، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بداية الترخص بالرخص إذا كان ناوي يقيم أكثر من 4 أيام، مجرد وصوله، إيه كيف مجرد وصوله يعني الإتمام، إذا كان ناوي يقيم أكثر من 4 أيام أي مجرد وصوله يتم، نعم مجرد وصوله. شيخ، نعم، من نزل في بلد بين اللبس والسلام، ما كملنا البحث ترى الآن، البحث مهم جدا، ما أكملنا يعني الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوم وهو يقصر، وبعض الصحابة 6 أشهر وهم يقصر، والذين قالوا أن القصر 4 أيام يقول هذه الأدلة، هذا لا يدري، يعني ابن عمر مثلا حصره الثلج، الثلج ممكن يذوب اليوم أو بكرة، فهو يأخذ المسألة اللي مرت معنا التي ما فيها نزاع، الذي يقول أنا أنتهي اليوم أنتهي غدا أنتهي بكرة، صح ولا لا؟ فهذه مثلها. بقى النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، في تبوك قالوا هذا لأجل الجهاد، والجهاد ممكن ينتهي اليوم ممكن ينتهي غدا. فعلى كل حال باقي البحث، باقي الآن. أنها لا تحدد بزمن ما دام أنه أتى لغرض معين ولم ينوي الاستيطان ولا الإقامة المطلقة فإنه مسافر. نعم نعم. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم وغيره. نعم. إقامة الظهرية الرابع اعتبر مقيم. هذا الكلام اللي كنت عندي في السهل شيخ تقولون 4 أيام والخامس إذا كنت مقيم يوم خامس ما تكسر. نعم. هذا اللي تقول شيء. نعم. يعني ما هو 3 أيام والرابع. لا 4 أيام إذا قام 4 أيام يقصر. هذا 4 أيام. أين أكثر من 4 أيام يقول يتم. هذا المذهب. نعم. لكن في الأيام اللي يبقى هذه ما يفتح ما يقصر. يعني كأنه يفهم من الكلام أنه إذا أتى ناوي يقيم أكثر من 4 أيام الأيام الأربع الأولى يقصر. لا لا لا هذا يفهم. لا إذا أتى هنا ويقيم أكثر من 4 أيام من أول يوم يقصر. من أول يوم يتم. ما في إشكال هذا. إذا بيقيم 4 أيام. نعم. نعم. إيه لا بس يعني إيش نوع يبي يصلون؟ صار إمام. إيه. يعني يقول أنا مسافر بصلي بكم وهم مقيمين. يعني يريد أن يصلي بهم وهو مسافر وهو يعلم أنه مقيم. الإمام كان مقيم. جالسون لو سألت جاب يصلي فيهم الإمام. يعني هو مستوي يعني صلي وراه. يعني أنا مسافر وأنت مقيم. لا غلط. هذا عكس القضية. يعني من الفقهاء من يقول لا يجوز أن يكون المسافر إماما للمقيم. حتى لو كان مسجد سفر شيء. إيه حتى لو كان مسجد سفر. إذا كان المأموم مقيم. والإمام مسافر. بعضهم يقول لا يصل لا يكون المسافر لا يكون المسافر إماما للمقيم. عرفت ولا لا؟ فما دام هناك من العلماء من يقول لا يصح لماذا اختار هذه المسألة أنا؟ ما له داعي. هو الصحيح أنه يصح ما دام المقيم إذا صلى المقيم فالصلاة يعني صحيحة عند جميع العلم من كل وجه. يا شيخ نعم. لا أنت سألت سؤاله بس نعم. من يتم مسافر يتم ركعة صلى قصر أعد. هذا الأصل. هذا الأصل نقول الصلاة وعاد. إيه. نعم نعم. لكن ممكن إذا حصلت مرة واحدة اجتهد يعني لعلهم. نعم. هل يقصر الأجر إيش؟ سيأتي إن شاء الله الجمع له مسائل مستقل ومن جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس. ليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر وكل من جاز له القصر جاز له الجمع. لا بس خلنا نشوف لين انت هون. اي غير مسافر غير مسافر. اذا تعينون خارج بلاده غير مسافر. يعني من العلماء الان من يقول ان المعلم الذي يتعين كحكم المسافر. لماذا؟ لانه قد عزم ان لا يبقى سنه او سنتين فحكم المسافر. لكن هذا يعني احتمال ممكن ما ينقل ممكن يتغير النظام. بعض العلم الآن يقول لا بأس يقصره والسبب أن النقل الآن أصبح أشبه ما يكون بمن أتى لغرض ينتهي غرضه ويرجع. صح ولا لا؟ يقول النقل الآن أصبح من هذا الجانب صار يفتي. لا لا صار زوجته معه. هو أصلا حتى زوجته معه ما يقصر. يعني الراجع عندي والله أعلم أنه ما يقصر. نعم. لأنه نوى الإقامة المطلقة ما نوى غرض معين ينتهي ثم يرجع. لا إقامة مطلقة. لو ما حصل نقل له جاب حاله سكن هذا بلده. نعم.